حكم الصلاة خلف الأئمة والخطباء في ديار الكفر الطارئة. انقطع الإجماع وعقد الاتفاق على وجوب الصلاة في الجماعة، وتوافرت الأدلة على فريضة أدائها في المساجد، وأن أداءها في بيوت الله مع الإمام خير من أدائها فردا في البيوت. والنصوص جاءت عامة توجب صلاة الجماعة في المساجد، وترتب الوعيد الشديد على تاركها فيها من غير تخصيص لها في دار الإسلام. فلم تقيد النصوص حكم وجوب الصلاة الجماعة في المساجد في دار الإسلام، أو أن وجوبها يسقط في ديار الكفر، بل يعتقد بعضهم بحرمة أدائها في المساجد الموجودة في ديار الكفر، وكفر من صلى خلف الأئمة بلا برهان ولا دليل. قال الشافعي رحمه الله: فصل. الآن ندخل في فصل جواز الصلاة خلف الإمام المستور الحال. قال الشافعي رحمه الله: ولو صلى رجل غريب بقوم ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا كان كافرا أو مسلما لم تكن عليهم إعادته حتى يعلموا أنه كافر، لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا مسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والعيادة والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة خلف من علم باطن إلا خلف من علم باطن أمره. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وفقنا الله وإياك لعلم يقرب منه وعمل يرضيه، أنك رأيت الرجل يصلي خلف الرجل الإمام أياما كثيرة لا يدري مذهبه، فعلم عافانا الله وإياك أن البحث عن مثل هذا أحدثه الخوارج، فهي التي كشفت الناس مذاهبهم وامتحنتهم في ذلك، وسلك سبيلهم المأمون والمعتصم والواثق مع ابن أبي دؤاد وبشر المريسي ومن هنالك، وما امتنع قط نحر من الصحابة رضي الله عنهم ولا من خيار التابعين من الصلاة خلف كل إمام صلى بهم، حتى خلف الحجاج وحبيش بن دلجة ونجدة الحروري والمختار وكل متهم بالكفر. وقيل ابن عمر في ذلك فقال: إذا قالوا حي على الصلاة جبناهم، وإذا قالوا حي على سفك الدماء تركناهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الاهتمام به فصلاة المأموم صحيحة، نص عليه أحمد، لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة، لأن ظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم. وعن زبير بن البابي أنه قال: إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلف الجمعة وغيرها. وعن أبي داود السجستاني قال: قلت لأحمد أيام كان يصلي الجمعة الجهمية، قلت له الجمعة، قال: أنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فاعد. وأيضا عن عبد الله قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول، أي أحمد محمد، يقول: لا يصلي خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أن لا ندع اتيانها، فإن صلى خلفه الجمعة رجل عاد الصلاة، يعني من قال أن القرآن مخلوق. وأيضا من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله بن علي الجرجيس: والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن لا تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابن عبد الله وغيره أنه كان يعيد الصلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيره من المرتدين إذا كانت لهم شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة. وأيضا روى اللالكلائي بسنده عن واثية بن أسقع رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة خلف القدري فقال: لا يصلى خلفه، أما لو صليت خلفه لاعت. وقد كان يقول ابن قدامة: أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره، فإنها تعاد خلف من يعاد خلفه غيرها أو خلفه غيرها. قال أحمد: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد. إذن هذه مسألة تصلي خلف كل إمام مستور الحال كما سبق من النصوص، إلا إذا رأيت من الإمام كفرا لا تصلي. وبعض الناس يستدلون بكلام سفيان الثوري أو الإمام أحمد: لا تصلي إلا خلف من تعرف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد إنه لا تصيح إلا خلف من أعرف حاله. إذن هذا الوارد عن الإمام أحمد أو سفيان هو على سبيل الاستحباب، إذا لم أرى من الإمام كفرا وظاهره أنه مسلم فأصلي خلفه ولا أسأل عن عقيدته، حتى وإن كنت أشك بأن عنده بدعة وعنده كفر، ما لم يثبت عندي كفره. فإذا رأيت منه كفرا أو شركا صريحا كالدعاء للطواغيت، أو أنه قبوري، أو أنه ينكر علو الله، أو أنه ينكر صفات الله، أو أنه يأمر بالمشاركة بالانتخابات الشركية الديمقراطية، أو أنه يدعو للطاغوت بالتثبيت والبقاء والتمكين، هنا لا يصلى خلفه. قال شيخ الإسلام: لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك وكفر وردة إذا كان من مسلم، وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر به وردة إذا كان مسلم، وهذا والله أعلم.